إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله البشير النذير السراج المزهر المنير خير الأنبياء مقاما وأحسن الأنبياء كلاما لبنة تمامهم ومسك ختامهم رافع الإصر والأغلال الداعي إلى خير الأقوال والأعمال والأحوال الذي بعثه ربه جل وعلا بالهدى ودين الحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا، فختم به الرسالة وعلم به من الجهالة وهدى به من الضلالة وفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا وتركنا بأبي وأمي على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم وكما آمنا به ولم نره فلا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله، وأوردنا يا رب بفضلك ورحمتك حوضه الأصفى واسقنا منه بيده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نرد ولا نظمأ بعدها أبدا يا أرحم الراحمين. أحبتي في الله، فصبر جميل. هذه رسالة اليوم إلى أهل بورسعيد أصحاب التاريخ المجيد أصحاب البطولة والكفاح والشرف، لا يزايد على تاريخ هذا البلد الكريم إلا مزايد. فأهل بورسعيد تاريخهم طويل مشرق مجيد، قبل افتتاح قناة السويس ببعيد، وعلى هذا المنبر المبارك خطبت لك خطبة بعنوان بورسعيد تاريخ مجيد، أرجو أن تراجعوها ليعي كل من يعيش على هذه الأرض الطيبة قيمة وقدر ومكانة وقيمة وقامة هذا البلد. أردت اليوم أن أوجه لحضراتكم هذه الرسالة بصفة خاصة ولكل مصري يعيش على أرض مصر الطيبة بصفة عامة، فصبر جميل. أعلم أن المحن كثيرة وأن الفتن شديدة وأن الابتلاءات متعددة، فإلى كل مبتلى، إلى من ابتلي في نفسه وماله وولده ورزقه وصحته وزوجه وأسرته، إلى كل من تعرض لأي نوع من أنواع البلاء، فصبر جميل. الصبر مثل اسمه مر مذاقته، لكن عواقبه أحلى من العسل. إن الله تعالى قد جعل الصبر جوادا لا يكبو وجندا لا يهزم وحصنا لا يهدم. صابرون في معية الملك، ويا لها من معية، إنها معية الحفظ والنصر والمدد والتأييد، إنها معية الرزق والبركة والرحمة. واصبروا إن الله مع الصابرين. والصابرون محبوبون لرب العالمين. قال جل وعلا: والله يحب الصابرين. بل ويبين الحق جل جلاله أن الإمامة في الدين لا تنال إلا إذا تزوج الصبر باليقين. قال رب العالمين: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وبين كرامة الصابرين حين تدخل الملائكة عليهم الجنة لتهنئهم لتبارك لهم مكانتهم عند ربهم، فقال سبحانه: والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم، سلام عليكم بما صبرتم، فنعم عقب الدار. بل وأعطاهم ما لم يعط غيرهم جل جلاله، أعطاهم ربهم ما لم يعط غيرهم، فقال سبحانه: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. البشرى لك من الله أيها الصابر، أيها المبتلى الصابر، البشرى لك من الله. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك لا في ولدك أيها المبتلى في رزقك، أيها المبتلى في صحتك، أيها المبتلى في صدرك ونفسك بالضيق والنبذ والهم، أيها المبتلى اصبر، فلقد جمع الله لك من البشريات ما لم يجمعه لغيرك من أمة محمد. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. بل وبين جل جلاله أنه لا يعلم أجر الصابرين إلا الله، فقال جل علاه: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، بغير حساب. وإذا جاءت الهدية من عند الملك جاءت مضمخة بطيبه، فكيف إذا كان العطاء ممن لا تنفد خزائنه جل جلاله؟ إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ألم أقل لك حبيبي: الصبر مثل اسمه، مر مذاقته لكن عواقبه أحلى من العسل. الابتلاء شديد يحتاج إلى صبر جميل. ما هو الصبر؟ وما هو الصبر الجميل؟ الصبر هو المنع والحبس، حبس النفس عن الجزع، وحبس اللسان عن التشكي، وحبس الجوارح عن المعاصي. وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام: صبر أو صبر، وكلاهما يصح لغة، صبر على المأمور أي صبر على الطاعة، وصبر عن المحظور أي صبر عن المعصية، وصبر على المقدور أي صبر على البلاء. أكرر عليك حبيبي في الله: الصبر ثلاثة أقسام: صبر على المأمور أي صبر على الطاعة، وصبر عن المحظور أي صبر عن المعصية، وصبر على المقدور أي على البلاء، على ما قدره الله عليك من المصائب والمحن والابتلاءات. بل اعلم حبيبي

أنه ما من مصيبة تقع بك أسأل الله أن يرفع عني وعنكم وعن مصر كل المصائب، لا تقع مصيبة إلا بإذنه. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. خلي بالك لكي لا تأسوا على ما فاتكم، خلاص لكي لا تأسوا على ما فاتكم، حبيبي كن عن همومك معرضة ودع الأمور إلى القضاء، وانعم بطول سلامة تسليك عما قد مضى، فلربما اتسع المضيق وربما ضاق الفضاء. الله يفعل ما يشاء فلا تكن متعرضة، فإن اعترضت على ملكه وعلى قدره، فإن اعترضت على قدره فاخرج من ملكه، اخرج من سلطانه، واعلم بأنك لن تستطيع، اعلم بأنك سلطانه لا تستطيع أن تخرج من سلطانه إلى سلطان غيره ولا من ملكه إلى ملك غيره، فليعظم منه حذرك وليكثر منه وجلك، وراقب ربك في السر والعلن، وإن ابتلاك بابتلاء فاعلم بأنه لطالما من عليك بالفضل والنعم. أنسيت نعمه؟ أنسيت فضله؟ أنسيت جوده وعطاءه وكرمه؟ أنسيت أنه جل وعلا قد خلقك موحدا وأرسل لك محمدا؟ إنها نعمة من أجل النعم، والله لو سجدنا لله شكرا لنوفيه حقه أو حق هذه النعمة ما استطعنا. ومما زادني فخرا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا، دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. دخلت مع بعض إخواني إلى زيارة أبنائنا وبناتنا في مستشفى الأمراض العقلية، وأنا أعلم أنه لا يفكر فيهم أحد إلا من رحم ربي، فأخذنا بعض الهدايا وقلت لإخواني هيا لنزور هؤلاء المساكين، وذهبنا. وقدر الله أن ندخل العنبر الأول للنساء، والله يا إخواني جاءت فتاة من أجمل ما خلق ربك، خرجت من السنة الثانية من كلية الطب من كليتها إلى مستشفى الأمراض العقلية، وجاءت هذه الفتاة وأخذت هذا الغطاء الذي على رأسي ووضعته على رأسها، ثم وضعته مرة أخرى على رأسي، ثم أخذته وطرحته على الأرض، ثم بكت بصوت مرتفع، ثم ضحكت ضحكا هستيريا متتالية، كل هذا في دقيقتين لا يزيد، وبعد ذلك وقفت لتتجرد من ملابسها كما ولدتها أمها، فبكيت وخرجت مسرعا وأنا أقول لإخواني معي: أشهد الله ثم أشهدكم أنني ما شكرت الله على نعمة العقل قبل هذه اللحظة. هل شكرت الله عليها؟ هل شكرت الله على نعمة التوحيد؟ هل شكرت الله على نعمة أنك منتسب إلى محرر العبيد محمد بن عبد الله؟ هل شكرت الله أنك منتسب إلى خير أمة على وجه الأرض؟ هل شكرت الله على نعمة العقل؟ هل شكرت الله على نعمة الصحة؟ هل شكرت الله على نعمة ما أعطاك طيلة السنوات الماضية حتى تتضجر وتتألم إن ابتلاك بابتلاء؟ لماذا؟ ليختبر به إيمانك. نعم، اعلم أن الابتلاء ليس بسبب انتقام الله من المؤمن المبتلى، لأن بعض أحبابي من أهل بورسعيد حدثتني سيدة فاضلة وهي تبكي بكاء مريرا لأنها فقدت ولدها في الأحداث الماضية، وقالت: يا شيخ أليس هذا من غضب الله علي؟ أهلي يقولون لي أنت افتريتي في الأيام الماضية والله ينتقم منك. أختاه، ألم يبتلي الله محمدا؟ والجميع بلى. هل ابتلى الله سيدنا رسول الله لأنه جل جلاله غاضب عليه؟ حاشا وكلا، لا يا أختي، بل الابتلاء له مراتب. تدبروا هذا التأصيل المهم لأنه يريح العقل والقلب معا. الابتلاء مراتب. المرتبة الأولى للتمحيص. للتمحيص يعني إيه؟ يعني للاختبار. كثير من الناس يمشي على الطريق، إن حصل المكاسب والمغانم، ربحت التجارة وصح الأولاد، يقول لك كده زي الفل، كده تمام، الحمد لله. لا يعرف حقيقة إيمانه ولا قدر وحجم إيمانه، فتأتي المحنة ويأتي الابتلاء، يبتلى المؤمن على حسب دينه، كما في سنن الترمذي من حديث سعد بن أبي وقاص بسند صحيح، قيل يا رسول الله أي الناس أشد ماء؟ قال الأنبياء ثم الأمثل. فالأمثل يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد له في البلاء، وإن كان في دينه رقة ابتلي على حسب دينه. اسمع، وما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة. تمحيص اختبار، يأتي البلاء فيصبر المؤمن ويثبت ولا يحيد عن طريق ربه أبدا، بل يتشبث بالدرب ويبكي بين يدي الرب ويقول إلهي وسيدي ومولاي، بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك، إني ضعيف أستعين على قوي، ذنبي ومعصيتي ببعض قواك، أذنبت يا ربي وقادتني ذنوب ما لها من غافر إلاك، دنياي غرتني وعفوك شدني، ما حيلتي في هذه أو ذاك، لو أن قلبي شك لم يكن مؤمنا بكريم عفوك ما غوى وعصاك. رباه رباه رباه، وها أنا ذا خلصت من الهوى واستقبل القلب الخلي هواك. رباه، قلب تائب ناجاك، أترده وترد صادق توبتي؟ حاشاك ترفض تائبا، حاشاك. فليرضى عني الناس أو فليسخطوا، أنا لم أعد أسعى لغير رضاك. يثبت المؤمن، لا ينقص على عقبيه. اسمع لربك، ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين، هذا هو الخاسر. فتأتي المحن لتظهر الإنسان لنفسه أمام نفسه. أنت لا تعلم الآن حقيقة إيمانك في وقت الرخاء وفي وقت النعم، فتأتي المحن ليظهر المعدن الأصيل. ولذلك أنا أقول الصادق، الصادق الذي يظهر الآن في عهد الحرية المفرطة جميل خلقه وعذب لفظه وحلو بيانه، لا يدعي العنترية الجوفاء، لأنه يعلم أن القانون مغيب الآن، لا يخشى سلطانا ولا قانونا ولا مسؤولا. الأصيل صاحب الدين والخلق هو الذي يراقب العلي الأعلى لا يراقب القانون الأعمى، لا يخشى أحدا إلا الله، فهو فوق أي أرض وتحت أي سماء يخاف الغيبة، يخاف النميمة، يخاف الحرام، لا يؤذي أحدا، لا يحرق مؤسسة، لا يدمر ممتلكا عاما أو خاصا، لا يقذف مسلما، لا يذبح شريفا، لا ينتهك عرضا، لا ينتقل من فضائية إلى فضائية ليذبح الشرفاء لينال من الأطهار والأخيار بلا وازع من خلق أو دين أو ضمير. الصادق هو الذي يراقب ربه فوق أي أرض وتحت أي سماء. اللهم اجعلني وإياكم من الصادقين، ورد أهل مصر إلى الحق والخلق والدين ردا جميلا يا أرحم الراحمين. فالمؤمن ثابت، يأتي البلاء ليمحص الله به أهل الإيمان. تمحيص اختبار، هتثبت ولا هتنكص على عقبيك، ولا هتنسى النعم والفضل، ولا هتنسى ربك. طيب، ثبت المؤمن يرتقي إلى المرتبة الثانية من مراتب الابتلاء، وهي التطهير. التطهير، اصبري يا أختاه، اصبري يا أماه، اصبر أيها الوالد المبتلى، فأنت تطهر بالابتلاء من كل ذنب ومن كل سيئة وتقصير. ما دليلك على هذا؟ كلام البشير النذير الذي رواه الإمام البخاري وغيره من حديث أبي سعيد الخدري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسمع، ما يصيب المسلم شيء من نصب ولا وصل ولا هم ولا حزن ولا أذن ولا غم، حتى الشوكة يشافها، إلا كفر الله بها من خطاياه. تطهير. أبشر إذن، عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فأنت على خير في السراء والضراء إن صبرت. ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة، الشوكة إلا كفر الله بها من خطاياه. وفي رواية البخاري من حديث عبد الله بن مسعود أنه دخل على الحبيب المصطفى وهو ينتفض من شدة الحمى. رسول الله ابتلى حتى كان العباس لا يطيق أن يضع يده على جسد النبي من شدة الحمى والحرارة، وهو من هو؟ هو حبيب الحق، هو صاحب القلب الموصول بالرب جل جلاله. فقال عبد الله بن مسعود: يا رسول الله، إنك لتوعك وعكا شديدا. قال: أجل يا عبد الله، إني لأوعك كما يوعك الرجلان منكم. فقال عبد الله بن مسعود: ذلك بأن لك لأجرين يا رسول الله. قال: أجل، أذى شوكة فما فوقها إلا كفر الله بها سيئاته كما تحط الشجرة ورقها. فالابتلاء يحط الله به سيئاتك وذنوبك وتقصيرك، وما أعظم تقصيرنا في حق ربنا جل جلاله. أيها المؤمن، ألا تسجد لربك شكرا لأنك في حال السراء وفي حال الضراء مع الصبر في نعيم مع ربك جل جلاله؟ عجبا لأمرك أيها المؤمن، إن رزقك الله نعمة شكرت فزادك، وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، وإن قدر عليك محنة ومصيبة وابتلاء فصبرت طهرك ورفعك. نعم، إن طهرت ولا زال البلاء قائما فاعلم بأن ربك يريد لك شيئا آخر، يريد شيئا آخر. ابتلاني للتمحيص فثبت وظل الابتلاء قائما. علمتنا أن الله يريد أن يطهرني وطهرت ولا زال البلاء قائما. اعلم بأنه جل جلاله يريد لك ما أراده لرسله وأنبيائه وعلى رأسهم إمامهم الأعظم محمد. فما ابتلى الله نبينا ليمحصه أبدا أبدا، وما ابتلى ربنا نبينا ليطهره أبدا، ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. إذن لماذا ابتلاه؟ إذن اسمع الجواب، ليرفع به درجته عنده جل وعلا. فإن ابتليت فمحصت فصبرت وطهرت فصبرت، فاعلم بأن الله يريد لك من الفضل ما لا يخطر لك على قلب أو عقل. يريد لك مقاما أراده لنبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم. فما ابتلاه ربه ليمحصه، وما ابتلاه ربه ليطهره، بل ابتلاه ربه ليرفع درجته عنده جل وعلا. ولك من ذلك أوفر الحظ والنصيب. ألم تسمع عن امرأة أرملة توفي زوجها؟ كما في الحديث الذي رواه أبو يعلى بسند حسن، يقول المصطفى: أنا أول من يفتح باب الجنة صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه. أنا أول من يفتح باب الجنة. اسمع، فأرى امرأة تبادرني، تبادرني أي تسابقني، تريد أن تدخل الجنة معي، كتفها في كتف المصطفى. فأرى امرأة تبادرني، فأقول لها: ويحك ويحك، من أنت؟ فتقول: أنا امرأة قعدت على أيتام لي، صبرت على أولادي بعد موت والدهم، صبرت على أولادي فربيت أولادي بالحلال، واتقيت الله في زوجي حتى بعد موته، حفظت عرضه وشرفه وكرامته ورجولته ومروءته، ولم أخنه لا في حياته ولا بعد مماته. صبرت، هذه درجتها ومنزلتها مع الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى. إذن اصبر أيها الوالد، واصبري أيتها الأم، واصبر أيها المسلم الذي يعيش على أرض مصر في نكد وهم، واعلم بأن الصبر الجميل هو الصبر الذي يستعلي فيه صاحبه عن الشكوى للخلق. لا يصبر، خلي بالك، لا يصبر خوفا من الناس ولا طمعا فيما عند الناس. لا يصبر من أجل أن يقول الناس: صبر فلان، ثبت فلان، ما أعظمه، ما أروعه من رجل. ولا يصبر خوفا من أن يقول الناس: جزع فلان، كان يصدع رؤوسنا بالتذكرة قبل ذلك، ولكن حينما ابتلي جزع ولم يصبر. لم يصبر من أجل هذا، إنما هو يصبر لله، يريد وجه الله، يريد ما عند الله، يستعلي عن الشكوى. استعلي عن الشكوى؟ أتريد أن تقول بأنه لا يجوز للمسلم إن ابتلي بابتلاء ومصيبة ألا يشكو حاله إلى ربه؟ كلا كلا. فالشكوى نوعان: شكوى إلى الله وشكوى من الله. الشكوى من الله عافاني الله وإياكم منها، لا تليق بالمؤمن الذي ذاق طعم الإيمان وعرف ربه جل جلاله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، بل هو مع كل محنة في غاية الحب لله وفي غاية الرضا عن الله، ويعلم أن ما قدره له ربه ومولاه مقدر ومكتوب قبل أن يخلق الله السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. فإن وقعت المصيبة تذكر النعماء وصبر لرب الأرض والسماء وتضرع إليه جل جلاله وشكى إليه حاله. فالشكوى إليه لا تنفع في الصبر. ألم تقرأ قول الله عن نبي الله يعقوب الذي قال لأولاده: فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. ومع ذلك شكى يعقوب حاله إلى الله فقال: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. وأثنى الله على عبده أيوب فقال: نعم العبد إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. ومع ذلك شكى أيوب حاله إلى الملك الوهاب: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فالشكوى إلى الله راحة. هيا قم بالليل واطرح قلبك بذل وانكسار. يا أهل مصر قوموا واسألوا الملك العزيز الغفار، فوالله ليس لها من دونه كاشفة. الجأوا إليه جل جلاله وارفعوا إليه أكف الضراعة، أن يرفع عن مصر البلاء وأن يرفع عن مصر الوباء وأن يرفع عن بورسعيد الفتن والمحن وأن يرزقنا فضله وأن لا يقطع عنا رحمته وأن لا يحرمنا بركته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إلجأ إليه، أنا إن تبت مناني وإن أذنبت رجاني وإن أعرضت ناداني وإن أقبلت أدناني وإن أحسنت جازاني وإن أسأت عافاني. إلهي أنت رحماني فصرف عني أحزاني. إلهي أنت رحماني فصرف عني أحزاني. أين المفر؟ فأين تذهبون إلا إلى الملك؟ إلى من نرفع وكف الضراعة إلا إلى الرحمن؟ يا رب يا رب يا رب ترى حالنا وتعلم ضعفنا وتعلم ما وصلت إليه بلادنا، فارفع اللهم مقتك وغضبك عنا ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، وأنزل علينا فضلك وبركتك ورحمتك يا أرحم الراحمين. هل تعلم أخي الحبيب أن سيد الصابرين وإمام الصابرين وقائد الغر الميامين، هل تعلم أن حبيبك المصطفى وهو صاحب القلب الموصول بالله جل جلاله يحتاج مع شدة المحن والفتن والابتلاءات يحتاج إلى أن يأمره ربه بالصبر؟ مرة، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، عشرة، 15؟ أما تقول لي اصبر، حاضر، اصبر، حاضر، اصبر، حاضر يا أخي، اصبر، اصبر، وتقول لي 10 مرات اصبر. هل تعلم أن حبيبك المصطفى أمره ربه بالصبر 20 مرة؟ أمره بالصبر في القرآن 20 مرة، اصبر 18 مرة بفعل الأمر، اصبر اصبر اصبر 18 مرة، ومرتين اصطبر اصطبر إلى هذا الحد. نعم، ذكر الله الصبر في القرآن كله 90 مرة، 90 مرة، لجلال هذا الخلق، لحاجتنا إليه، لحاجتنا إليه. فالمؤمن في حال المصيبة يحتاج إلى من يذكره بنعمة الصبر وخلق الصبر. أما الرضا فهو أنس العابدين ومستراح المقربين. لا ينال الرضا كل أحد من أمة سيد المرسلين. اللهم ارزقنا مقام الرضا وأنزلنا منزل الرضا يا أرحم الراحمين. فليس بعد رضا الله إلا الجنة، ليس بعد الرضا إلا الجنة. اللهم ارزقنا الصبر ولا تحرمنا من مقام الرضا. فالصبر واجب والرضا مستحب، لأنه لا يقدر على الرضا كل أحد. تدبر هذا التأصيل المهم، الصبر واجب على المؤمن والرضا مستحب، إذ لو كان الرضا واجبا لأثم الكل إلا من رحم ربي. فلا يستطيع كل أحد أن ينزل منزل الرضا وأن يكون محبا لربه في حال الضراء كحبه تماما لربه في حال السراء. لا يتعكر قلبه ولا يتغير فؤاده ولا تهدأ نبرة دعائه وتذلله. فأنت في حال السراء في غاية الرضا والانشراح والسعادة، وفي حال الضراء هل يفطر لسانك عن ذكره؟ هل يفطر قلبك عن حبه؟ هل يفطر قلبك عن شكره؟ هل يتغير فؤادك لربك سبحانه وتعالى؟ لذا جعل ديننا ونبينا الصبر واجبا. ففي صحيح البخاري ومسلم وغيرهما، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. أعلم أنني أطلت عليكم، لكن شجعني أنني أحدثكم عن الصبر وأعلم أنكم ستصبرون. رزقني الله وإياكم الصبر، أنزلني وإياكم منزل الرضا، وأسأل الله أن يتقبل مني ومنكم. وأقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصابرين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. مع تذكيري لأهل بورسعيد بالصبر، أؤكد على حرمة الدماء، فالدماء لها حرمة. أرجو أن يحافظ شعب مصر كله على الدماء. لا أقول الدماء خط أحمر كما يقول الإعلاميون، لا، بل التعدي على الدماء خسران للدين والدنيا، للدنيا والآخرة. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقال جل جلاله: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وقال الصادق الذي لا ينطق عن الهوى كما في البخاري من حديث ابن عمر: لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. أيها الشاب، ولد الغالي، ابن الحبيب، يا أهل بورسعيد، يا أهل مصر، حافظوا على الدماء، احذر غضب وانتقام رب الأرض والسماء. إياك أن تشير بسلاح أبيض أو ناري إلى وجه أخيك، سواء كان مسلما أو قبطيا نصرانيا يعيش معنا على هذه الأرض، فله حق. إياك أن تشير بسلاح إلى أخيك. قد لا تملك نفسك فتخسر دنياك وأخراك. أنا لم أجد وعيدا في القرآن كله كوعيد قاتل النفس فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. أي وعيد هذا؟ أي وعيد؟ أؤكد على حرمة الدماء، وأؤكد على وجوب عودة الحق لأصحابه. فمصر لن تقوم إلا بالعدل، بل لا تقوم الدنيا كلها إلا بالعدل. قال ابن تيمية: إنما تستقيم أمور الناس في الدنيا بالعدل، فإذا أقيم أمر الدنيا بالعدل قامت، وإن لم يكن لصاحبها في الدين من خلاق. وما لم يقم أمر الدنيا بالعدل لم تقم، وإن كان لصاحبها من الإيمان ما يجزى به في الآخرة. فدولة العدل، فالله يقيم دولة العدل وإن كانت كافرة، ولا يقيم دولة الظلم وإن كانت مسلمة. فالدنيا تدوم مع العدل والكفر، ولا تدوم مع الظلم والإسلام. نريد أن تعود الحقوق إلى كل صاحب حق بعدل. ثم أؤكد على حرمة الممتلكات، حرمة المؤسسات. حذاري أن تطلب حقك بظلم، وإلا فسيخذلك ربك. اطلب حقك بحق، لا تقطع طريقا، فالطريق ليس ملكا لك. لا تدمر مؤسسة، لا تحرق منشأة. حافظوا على قناة السويس بأرواحكم ودمائكم. احفظوا الميناء. فمصر ليست ملكا للرئيس ولا للحكومة ولا لأي وزارة. مصر ملك لكم، ملك لهذا الشعب العبقري الأصيل. حافظوا على مصر، وهيا انهضوا لبناء بلدكم بالعمل، بالإنتاج، بالبذل، بالعطاء. وأنا أقولها لله، لا يستطيع أي فصيل في مصر وحده أن يحمل مصر، لا الإخوان ولا السلفيون ولا الليبراليون ولا الأقباط. لا بد أن ننبذ سياسة الإقصاء للآخر. قلتها 1000 مرة من أول يوم وأنا أردد هذا، وتثبت الأيام صدق هذا. لا بد أن يتنازل الكل في الحكم والمعارضة عن النظرة الشخصية وعن المصالح الحزبية والجماعية، ليعلي الجميع مصلحة مصر من أجل هذا الشعب المقهور المسكين الذي صبر وطال صبره ورب الكعبة. رسالة مختصرة ما كنت أود أن أعكر بها صفو قلوبكم بعد هذه الآيات النورانية والأحاديث النبوية التي أسعد الله بها قلوبنا وأسماعنا. لكن هذا أيضا من الواجب، من واجب النصح علي لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. ومصر محفوظة بحفظ الله لها، فالأمل في الله لا ينقطع. ثم فيكم أنتم أيها الأخيار، يا من تلجؤون في الليل والنهار إلى العزيز الغفار أن يحفظ بلادنا وجميع بلاد المسلمين. اللهم احفظ مصر يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل مصر في معيتك. اللهم اجعل مصر في رعايتك. اللهم اجعل مصر في كنفك وأمانك. اللهم انزل على مصر من رحماتك، واستخرج لمصر من بركاتك. اللهم انزل على مصر من رحماتك، واستخرج لمصر من بركاتك. اللهم وفق ولاة الأمر في كل مكان في مصر لما فيه خير البلاد والعباد، اللهم وفقهم بتوفيقك وأيدهم بتأييدك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لأحد منا في هذا الجمع الكريم ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا دينا إلا قضيته، لا ميتا لنا إلا رحمته، ولا عاصيا بيننا إلا هديته، ولا طائعا إلا ثبتته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا رب العالمين. اللهم أنزل على بورسعيد السكينة والرضا، اللهم أنزل على بورسعيد السكينة والرضا. اللهم وسع أرزاق أهل بورسعيد، ووسع أرزاق مصر يا أرحم الراحمين. اللهم فرج كربنا، واكشف همنا، وأزل غمنا، وتول أمرنا يا أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك أن تفرج كرب أهلنا في سوريا، اللهم فرج كربهم، واكشف همهم، وتول أمرهم، وأحسن خلاصهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اصطر نساءنا، واحفظ بناتنا، ورب أولادنا، وأصلح شبابنا برحمتك يا أرحم الراحمين. هذا وما كان من توفيق فمن الله وحده، وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان، وأعوذ بالله أن أكون جسرا تعبرون عليه إلى الجنة ويرمى به في جهنم، ثم أعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه. وأقم الصلاة.